بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الثناء الحسن. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا نافع بن عمر الجمحي عن أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنباوة أو البناوة، قال: والنباوة من الطائف، قال: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما ذاك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام ماجه: باب في الثناء الحسن. نعم، باب في الثناء الحسن، أي ثناء الناس بعضهم على بعض بخير وبأمور طيبة وبخصال حميدة وأفعال مجيدة، فإن ذلك في الغالب يكون له ثمرة وله نتيجة، وهو أن يكون الأمر كما قالوا، لكن ذلك لا يكون لازما، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، والناس لهم الظاهر وهم يحكمون بالظاهر، والباطن أمره إلى الله عز وجل. لكن من أثنى الناس عليه خيرا فالغالب أنه يكون على خير، وقد يكون بخلاف ذلك، وقد يكون بخلاف ذلك. وأورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب الناس وقال: توشكوا أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، يعني توشكوا بمعنى تقربوا، أن تعرفوا أهل الجنة من النار، أي تميزوا بين الجنة وأهل النار. قالوا: بما ذلك يا رسول الله؟ قبل بالثناء الحسن والثناء السيء، يعني الذين يثنون عليه خيرا يعني يكون من أهل النار في الغالب، والذي يثنون عليه بالثناء السيء يثنون عليه ثناء حسن يكون من أهل الجنة، والذي يثنون عليه ثناء سيء يكون من أهل النار. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: توشكوا أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض بعضكم على بعض. وهذا واضح في أن ما يحصل من الناس لا يجزم به بأن من أثنى عليه خيرا من أهل الجنة ومن أثنى عليه شرا يكون من أهل النار، ليس بواضح أن هذا يكون، وإنما قال: توشكوا، وتوشكوا بمعنى تقربوا. وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثني على جنازة خيرا فقال: وجبت، وقال: أثني على جنازة شرا فقال: وجبت، قال: بينما وجبت قال: أثنيتم عليه خيرا فهو من الجنة، وأثنيتم شرا فهو من النار. يعني هذا حصل في جنائز معينة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: وجبت، يعني حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من كلامه ما يدل على أن هذا أصابوا في قولهم، وأن هذا أصابوا في قولهم، وأن هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. لكن لا يعني أن الناس إذا أثنوا على أي إنسان خيرا فهو من الجنة، وإذا أثنوا عليه سوءا فهو من أهل النار، ليس الأمر كذلك، لأن هذا الحديث يقول: توشكوا، ما قال: أنتم تعلمون أهل الجنة من أهل النار، قال: توشكوا أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. ومما يبين أن الناس قد يثنون على الإنسان خيرا ثم يكون بخلاف ذلك، قصة الرجل الذي كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى عليه الصحابة، وقالوا فلان ما ترك شاردة ولا وردة العدو إلا أتى عليها، وذكروا شيئا من بلائه الطيب، فقال عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار، وكلامهم فيه حسن وثناهم عليه طيبا، وما ذكروه عنه كله في بيان ثناء عليه، وأن أبلى بلاء حسنا وعمل أعمالا عظيمة في قتال الكفار، فقال هو في النار. ثم إن رجلا من الصحابة قال أنا أكفيكم خبر هذا الرجل، فصار يتابعه ويلاحظه حتى أنه أصيب في أصابعه يعني جرح أو قطع أو ما إلى ذلك، فجزع ثم أخذ السيف ووضع أصله على الأرض ورأسه على على على يعني على صدره من جهة قلبه، فتحمل عليه حتى مات، يعني فقتل نفسه، فقتل نفسه. فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني هذا البلاء الحسن الذي أبلاه هذا الرجل هو من تأييد الله لهذا الدين بالرجل الفاجر، هو من تأييد الله عز وجل لهذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا يبين لنا أن ما جاء في هذا الحديث من قوله توشكون، يعني أن هذا لا يجزم بما يحصل له من يحصل مما ثنى عليه، ولا بما هو خير، ولا بثنائهم عليه بما هو شر، وإنما يعني الأمر يكون قريبا أو أنهم يقاربون، ولكن لا يكون محققا أن ما يقولونه هو الحق الذي لا شك فيه، وأن ما يثنى عليه شيئا يقطع بأنه من الجنة، ولكن يرجى لمن أثنى عليه خيرا يكون في الجنة، ويخشى على من أثنى عليه شرا يكون في النار، يعني يرجى نعم ويخاف، وأما كونه يجزم ويقطع فهذا ليس بواضح. وما جاء وما ذكرته عن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يعني يدل على ذلك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن يزيد بن هارون هو الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع بن عمر الجمحي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أمية بن صفوان وهو مقبول أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي وهو مقبول أخرجه ابن ماجه. عن أبي رضي الله عنه أخرج له ابن ماجه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم الخزاعي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت وإذا أسأت أني قد أسأت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال جيرانك إنك قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا إنك قد أسأت فقد أسأت. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيل له يا رسول الله كيف أعرف أني قد أحسنت أو أسأت؟ فقال عليه السلام إذا ذكر جيرانك أنك قد أحسنت فقد أحسنت، وإن ذكروا بأنك أسأت فقد أسأت، يعني أن جيران الإنسان هم الذين على علم به وبأحواله، وهم يعرفون منه ما هو خير إن كان عنده خير، ويعرفون عنده من الشر إذا كان عنده شر، فهم من أخبر الناس به لأنهم ملازمون لمجاورته ويرونه داخلا ظاهرا داخلا خارجا، ويرونه يحافظ على الصلوات، ويرونه يأتي بأمور طيبة وأعمال حسنة أو يأتي بأمور قبيحة، فإذا يعني أثنى عليه جيرانه بأنه أحسن وأنه فعل أمور طيبة فإن ثناءهم مبني على علم ومشاهدة ومعاينة، وإذا ذكروا بخلاف ذلك فإن كلامهم عنه مبني على على على على معرفة ومشاهدة ومعاينة لحاله، فجيران الرجل من أخبر الناس به ومن أعلم الناس به، لأنهم يعرفون مدخله ومخرجه ويعرفون أعماله وتصرفاته وما يحصل منه من خير وشر، وما يحصل منه من أعمال حسنة ومن أعمال سيئة، فإن يعني ذلك يعرف عن طريق الجيران، جيران الإنسان. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية، هو محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جامع بن الشداد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن كلثوم الخزاعي أي وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. وهذا يعني يعني هذا مرسل، ولكن الحديث الذي بعده أو الذي بعده يعني يدل على ما دل عليه، وهو يكون ثابتا بالحديث الذي بعده، وإلا فإنه مرسل، لأن التابع إذا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فإنه يكون منقطعا، لأن فيه محذوف، وذلك المحذوف إما أن يكون صحابيا وإما أن يكون تابعيا، ولو كان صحابيا ما في إشكال، لأن المجهول في حكم من الصحابة في حكم معلوم، والمبهم من الصحابة في حكم معروف، فلو قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، لكن لو قيل في أثناء الإسناد في غير الصحابة عن رجل عن رسول عن فلان الصحابي عن رسول الله، هذا يقدح في الحديث، لأن المجهول في غير الصحابة يعني يؤثر، والجهالة تؤثر، وأما الجهالة في الصحابة فإنها لا تؤثر، لأن المعلوم المجهول فيهم في حكم المعلوم. فإذا الحديث هذا لا يصح بهذا الإسناد، ولكن الإسناد الذي بعده والحديث الذي بعده المتصل يدل على ثبوته وأن له أصلا. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون إنك أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. وهذا حديث متصل صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو بمعنى الحديث الذي قبله، يعني جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أعرف أني قد أحسنت وقد أو أسأت، فقال إذا قال جيرانك أنك قد أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا إنك أسأت فقد أسأت. فإذا هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على أن جيرانه على علم به وثنائهم عليه أو ذمهم له عن مشاهدة ومعاينة وملازمة تامة واتصال مستمر، وأن الحديث الذي قبله الذي هو مرسل يعني يصح ويكون ثابتا بهذا الحديث الذي هو متصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي وثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن منصور ابن المعتمر وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة وثقة مخضرم أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا عقبة بن أبي ثبيت عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال أهل الجنة أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا ملأ الله أذنيه بثناء الناس وهو يسمع، يعني أن الثناء عليه حصل في حياته وأنه يسمع ذلك من الناس وأنه يكثر سماعه من الناس الثناء عليه وبيان ما هو عليه من الخير. وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع، ويعني وشر الناس أهل النار. وأهل النار من ملأ الله من ملأ الله سمعه من ثناء الناس عليه شرا وهو يسمع، يعني أن علامة أهل الجنة أن يكثر ثناء الناس عليه، وعلامة أهل النار أن يكثر ثناء الناس عليه شرا. وكما عرفنا فيما مضى أن أن أن أن الناس لهم الظاهر، وقد يكون إنسان عنده شيء يعني يخفى على الناس ولا يعرفونه، فهم يثنون عليه على حسب ما يظهر وهو أعلم بنفسه. قد يكون عنده شيء لا يعلمونه فيثنون عليه على حسب ما يظهر، وهذا هو الأصل للناس أن لهم الظواهر والبواطن أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن يعني إذا كان يعلم من نفسه السلامة وليس عنده السوء وحصل ذلك من الناس، فهذا من الثناء الذي فيه فائدة، يعني إذا كان يعني ما ترتب عليه غرور ولا ترتب عليه إعجاب يعني بنفسه، وإنما سر لأن الناس أثنوا عليه خيرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سيأتي أن الإنسان يعمل العمل يريد به وجه الله، وأن أو الحديث الذي سبق أن لعله قد مر، وهو أنه قال ذلك عاجل بشرى المؤمن، ذلك عاجل بشرى المؤمن، يعني كونه يثنى الناس عليه ويتكلمون فيه، يعني هذا من عاجل بشرى المؤمن الذي يكون أثنوا عليه خيرا وسمع ذلك في حياته وسر يعني لذلك. قال حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم. زيد بن أخزم هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هلال وهو صدوق فيه لين. نعم. صدر البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن عقبة بن أبي ثبيت وهو ثقة أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبي الجوزاء وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما أحد العباد له الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قلت له الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه، قال ذلك عاجل بشرى المؤمن. هذا الحديث الذي أشرت إليه وكنت أظنه مضى وهو يعني في هذا الباب الذي معنا، وهو أن أبا ذر رضي الله عنه قال الرجل يعني يعمل الخير، الرجل يعمل العمل لله، يعمل العمل لله، يعني أنه يعمل العمل خالصا لله، ما أراد به ثناء الناس ولا أراد به مراعاة الناس، وإنما عمله خالصا لله، ولكن الناس رأوا هذا العمل وأثنوا عليه خيرا وبلغه ذلك الخير ذلك الثناء، فقال عليه الصلاة والسلام إن ذلك عاجل بشرى المؤمن، يعني إن هذه بشارة له بالخير، وهو أن الناس أثنوا عليه خيرا لهذا العمل الذي عمله، والأمر إنما هو في كونه خالصا لله، والإنسان يعلم من نفسه أنه ما عمله إلا لله، ما عمله من أجل الناس ومراءة الناس ومن أجل أن يثني عليه الناس، وإنما من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى، فإذا أثنوا عليه خيرا فإن ذلك من البشرى الذي يحصلها الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ويسر بما حصل لهم له منهم من المدح لا إعجابا ولكن لكونه ممن يذكر بخير وممن يثنى عليه بخير. قال حدثنا محمد بن بشار هو ملقب من دار ثقة أخرج أصحاب الكتب وشيخ أصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة ابن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عمران الجوني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن الصامت وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن سنان أبو سنان الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله قال رجل يا رسول الله إني أعمل العمل فيطلع عليه فيعجبني قال لك أجران أجر السر وأجر العلانية. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أعمل العمل فيطلع عليه أعمل العمل يعني لله عز وجل فيطلع عليه الناس فيثنون فيعجبني يعني ثناؤهم يعني أنه يسر يعني بثنائهم عليه. فقال عليه الصلاة والسلام لك أجران أجر السر وأجر العلانية يعني أجر السر الذي هو كونك أخلصته لله وعملته لله أو ما أردت اطلاع الناس عليه ولكنهم اطلعوا عليه فأثنوا عليك خيرا فأعجبك يعني قال لك أجر السر وأجر العلانية أجر السر الذي هو كون ذلك كان خفيا وأجر العلانية يعني كونه اطلع يعني عليه. والحديث متصل ولكن يعني بعض الرواة الثقات رووه من غير هذا الطريق ولكن لم يذكروا الصحابي وإنما ذكروه مرسلا عن أبي صالح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسل ليس بحجة كما مر بنا في الحديث الذي مر قبل ثلاثة حديث وإنما هو من قبيل المنقطع فيكون ما رواه الثقات عن في الإسناد إلى أبي صالح مرسلا وليس متصلا ليس في ذكر أبي هريرة يعني يكون أرجح مما جاء في هذه الطريقة التي فيها رجل يعني فيه شيء من الكلام وقد خالفه من هو أوثق منه فيكون قوله معتبرا ومقدما عليه لأن هذا الذي رواه متصلا فيه كلام والذين رواه بإرسال يعني ثقات يعني منهم سفيان ومنهم الأعمش. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي داود أبو داود هو الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن سنان وهو صدوق له أوهام البخاري في جر القراءة ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. نعم. عن حبيب بن أبي ثابت عن حبيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى باب النية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد قال أنبأنا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره أنه سمع القمة بن وقاص أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم ذكر باب النية والنية هي ما يقوم بالقلب من قصد شيء ونيته والنية هي لها أساس يعني أساس في العبادات، لأنها تميز العبادة من العبادة، تميز الفرض من الفرض والفرض من النفل، وأيضا تميز بين العبادات والعادات، يعني مثل الوضوء للاغتسال للجمعة والاغتسال للجنابة والاغتسال للتبرد، والاغتسال للتبرد الاغتسال للتبرد عادات، والاغتسال للجمعة عبادة، والاغتسال للجنابة عبادة. فالنية هي التي تميز بين هذا وهذا. فالإنسان لو كان عليه جنابة، لو كان عليه جنابة ونسيها واغتسل للتبرد، فإن ذلك لا يفيده، لأنه ما وجدت النية لرفع الحدث الذي هو الجنابة، ما وجدت النية. فالذي اغتسل وتنظف للتبرد وكان عليه جنابة لم وقد نسيها حين اغتساله، فإنه يعني باق في ذمته هذا الأمر الواجب الذي هو الاغتسال الجنابة، لأن الغسل الذي حصل للتبرد إنما هو عادة، وإنما هو شيء لا علاقة له في العبادة، فلا يجزي يعني هذا عن هذا، ولا يقال إنه ما دام إن عليه جنابه اغتسل خلاص حصل الاغتسال وحصلت النظافة، لا، لأن العبادات لابد فيها من النيات، فالنية تميز العادة من العبادة، وتميز الفرض من الفرض، والفرض من النفل. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث حدث به عمر رضي الله عنه على المنبر وهو يخطب الناس، وهذا يبين ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من نشر السنة وإبلاغها وإعلانها، وأنهم كانوا يخطبون بها على المنابر ويعلمونها للناس ويحدثون بها الناس وهم على المنابر، فيأخذها عنهم الجم الغفير ويسمعها الناس منهم ويعرفونها منهم. فهذا يدل على عناية الصحابة بإبلاغ السنن وإبلاغ ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من فعل عمر رضي الله عنه بكونه يعني خطب الناس وبين لهم ذلك. وكذلك الحديث الآخر في صحيح البخاري أنه خطب الناس في يوم جمعة، وكان يعني بين للناس يعني شيئا من من من من من, من الأحكام، وذكر آية الرجم وأنهم سمعوها وأنها نسخت ولكن حكمها باقي. وكذلك أيضا قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإن هذا مما حدث به عمر وهو على المنبر، مما حدث به عمر وهو على المنبر، وأيضا جاء عنه وثبت في موطأ الإمام مالك أنه خطب أنه كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر، يعلم الناس التشهد وهو على المنبر ويقول التحيات لله إلى آخره. وجاء فيه قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا فيه دليل على أن هذه العبارة تقال بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن بعض الصحابة عن مسعود أنهم كانوا في حياته يقولون السلام عليك أيها النبي، وبعد وفاته صاروا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا ثابت وهذا ثابت، الصحابة جاء عنهم هذا وجاء عنهم هذا، جاء عنهم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وجاء عنهم كما في خطبة عمر على المنبر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهذا فيه بيان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الأحكام الشرعية وبيانهم لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهم على المنبر، وهذا دال على كمال نصحهم وعلى كمال نبلهم وفضلهم وشرفهم، وأن الله عز وجل أكرمهم بصحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فجاهدوا معه وذبوا عنه وأخذوا الشريعة منه كتابا وسنة وبلغوها للناس، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إن هذا الحديث من غرائب الصحيح، وهو أول حديث افتتح به البخاري صحيحا، وذلك أنه لم يأتي يعني هذا الحديث إلا عن عمر، يعني هذا الحديث جاء عن عمر هو الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن عمر عن علقمة محمد إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ولكنه في أعلاه من سعيد وما فوقه، يعني ما جاء إلا من طريق واحد، فهو حديث غريب يعني جاء من طريق واحد، وهو أول حديث في صحيح البخاري، ومثله آخر حديث في صحيح البخاري، وحديث كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإنه أيضا من غرائب الصحيح، ورواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وانفرد بروايته عن أبي هريرة أبو زرعة بن جرير ابن عمرو بن جرير، وانفرد برواية عن أبي زرعة عمارة بن قعقاع، وانفرد بروايته عن عمارة بن قعقاع محمد بن فضيل ابن غزوان، ثم كثر الآخذون عن محمد ابن فضيل. ففاتحة صحيح البخاري غريب ما جاء من طريق واحد، وخاتمته حديث غريب ما جاء إلا من طريق واحد، وكلهما في غاية الصحة، وإن كان مجيئهما من طريق واحد، فإن الحديث إذا جاء من طريق واحد ورواته كلهم ثقات فإنه معتبر ويكون حجة. ثم إن البخاري رحمه الله بدأ كتابه الجامع الصحيح بهذا الحديث، وذلك لما فيه من بيان عظم شأن النية، وأن النية هي الأساس، وأن ما يقوم بالقلب هو الأساس، وأن النية هي المعتبرة، وهي التي يميز بها بين العبادات، بين الفروض بعضها عن بعض، وبين الفروض والنوافل، وبين العبادات والعادات. فهو حديث عظيم، ولهذا صدر به البخاري رحمه الله كتابه، وتابعه على ذلك بعض العلماء، فإن عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام يعني صدر كتابه بهذا الحديث، صدر كتابه بهذا الحديث الذي هو حديث نمع بان من نيات، وكذلك الإمام النووي صدر الحديث الأربعين بهذا الحديث، وكذلك البغوي في كتابه مصباح السنة مصابيح السنة وشرح السنة، كل من هذين الكتابين البغوي صدرهما بهذا الحديث، يعني لما في ذكره لما فيه من ذكر النية وعظيم شأنها. وأما بالنسبة للحديث الآخر الذي ختم بالبخاري صحيحة، فإن بعض العلماء يتابعه على ذلك، ومنهم الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، فإنه ختم كتابه بلوغ المرام بهذا الحديث الذي هو آخر حديث في صحيح البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال معتبرة بنياتها، الأعمال معتبرة بنياتها، لأن العمل بدون نية وبدون كذا يعني لا يعتبر إلا بنيته، لا يعتبر إلا بنيته. فإن الإنسان يعني إذا حصل منه عمل، فإن النية هي التي تبين يعني نوع ذلك العمل وتعيين ذلك العمل، فإذا هي أساس ولا بد منها. إنما الأعمال بالنيات، أي إن الأعمال معتبرة بنياتها، الأعمال معتبرة بنياتها. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، يعني ما نوى من قصد حسن فيعني فهو له، وما نوى من قصد سيء فهو له. ثم إنه لما ذكر هذا الحديث هذه الجملة ويقوله وإنما لكل امرئ ما نوى مثل ذلك بمثال يتعلق بالهجرة، وهو أن من الناس من تكون نيته في هجرته حسنة وتكون لله هجرته إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فتكون يعني ذلك محمودا، ومنهم من يكون نيته من أجل دنيا يحصلها أو زوج امرأة يتزوجها، وما كان هاجر من أجل الهجرة إلى الله ورسوله، فهذا المعتبر فيه النيات. ولهذا لما قال وإنما لكل امرئ ما نوى ذكر من نوى الهجرة إلى الله والرسول فإن هجرته إلى الله والرسول، وأن من نوى هجرته من أجل دنيا يحصلها أو زوجة يتزوجها فإن هذا يحصل ما أراد من المقصد الدنيوي، ولكن ذلك لا يفيده عند الله شيئا، لأنه ما هاجر من أجل الله وإنما هاجر من أجل حاجة يريدها. فهذا الحديث أو في هذه الجملة أو هاتان الجملتان موضحتان لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أن من نوى الهجرة لله ورسوله فقد حصل له ذلك، ومن نوى الهجرة من أجل دنيا أو من أجل زواج فإنه يحصل ما حصل. ولما ذكر الجملة الأولى قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، الأصل أن الشرط يخالف الجزاء، ما يكون متفق مع الجزاء. من يعني فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، الجزاء مثل الشرط، لكن التمييز بينها بأن يعني يكون بمعرفة المقصود بالأول والثاني. فما كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فصار تمييز بين الاثنين ببيان يعني ما يراد بهذا وما يراد بهذا. يعني اتفاق الشرط والجزاء في اللفظ يعني مشكل، ولكن يتضح يزول الإشكال بمعرفة النتيجة أو الشيء الذي يترتب عليه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، يعني معناها أن هجرة صحيحة وأنه يحصل على ذلك الأجر والثواب. ثم قال ومن كانت هجرته لدين يصيبها أمرا يزوجها، قال فهجرته لما هاجر إليه، الشيء الذي أراده هو الذي هاجر إليه، وقد يحصله وقد لا يحصله. ثم إنه قد اشتهر أن هذا الحديث سببه يعني رجل قال له مهاجر قيس، وهل رجلا يعني هاجر من أجل أن يتزوج امرأة، ولكن هذه القصة لم تثبت، يعني ما جاءت يعني ثابتة يعني بشيء صحيح يثبتها، ولكنها اشتهرت عند الناس واشتهرت في ذكرها بعض المؤلفين، ولكن لم يأتي لها إسناد صحيح يدل على ثبوتها. نعم. والهجرة يعني هي في الأصل يعني الترك للشيء، يعني هجر الشيء هو تركه، ولكنها يراد بها شرعا الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ليقوم الإنسان بشعائر دينه وليؤدي ما هو مطلوب عليه بين المسلمين، هذه هي الهجرة الشرعية. وقد كانت الهجرة قبل فتح مكة تكون من مكة إلى المدينة، وكذلك يعني من الجهات الأخرى إلى المدينة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد أن فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني أن مكة صارت يعني بلد إسلام، فالهجرة إلى مدينة منها كانت قبل أن يفتح الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 8، وفي الوقت الذي كانت فيه بأيدي الكفار، فإن الهجرة يعني منها يعني الذي يأتي منها يعتبر مهاجرا. وأما بعد أن فتحت مكة فقد قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون نعم. قال وحدثنا محمد بن رمح وهو المصري ثقة أخرج مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن محمد بن إبراهيم التيمي محمد إبراهيم التيمي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص الليثي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد فيه ثلاثة من التابعين، واحد من كبارهم والثاني من أوساطهم والثالث من صغارهم، ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، ومحمد إبراهيم التيمي من أوساط التابعين، وعلقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين. فهو إسناد فيه ثلاثة من التابعين يعني إسناد واحد يعني وجد فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذه الأمة كمثل أربعة، رجل آتاه الله مالا وآتاه الله علما فهو ينفق ماله على حسب علمه ويصرفه في وجه الخير لأنه يعلم الحق ويعلم وجوه انفاق المال، فهو ينفذ ما عمل ما علمه من العلم في وجوه تصريف المال وبذله، فهو في الحديث رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه. ورجل ينفقه في حقه يعني على حسب علمه، يعني انفاقه اياه مبنيا على علم، يعني يعرف وجوه الخير ويعرف طرق الخير ويبذل ماله في هذا السبيل هذا رجل. والثاني رجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما أعطاه علما ولم يعطه مالا فهو يقول يعني لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثل الذي يفعل، فهما في الأجر سواء. يعني أن هذا عنده علم ويعرف يعني تصريف المال ويحب أن يكون عنده مال ينفقه في سبيل الله ويبذله في وجوه الخير مثل هذا الذي رزقه الله علما ومالا، وهو يتمنى أن يكون عنده يعني مال ليعمل به بعلمه مثل ما كان ذلك الذي عنده علم ومال ويعني صرف ماله وفقا لما عنده من العلم في وجوه الخير التي يبذل بها المال. قال فهما في الأجر سواء، يعني أن هذا مأجور بنيته وهذا مأجور بفعله وهذا مأجور بنيته. ثم ذكر قال الثالث ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما وإنما يعني صار يخبط في ماله ويصرفه في وجوه على غير هدى وعلى غير حق. والرجل الرابع الذي لم يؤت مالا ولا علما وتمنى أن يكون مثل صاحب هذا المال ليعمل مثل ما عمل عمل فهما في الوزر سواء، يعني أن هذا أن الثالث الرابع على نيته فيما يتعلق بالشر، والثالث والثاني على نيته فيما يتعلق بالخير، الثاني على نيته فيما يتعلق بالخير بالنسبة للذي قبله، والرابع على نيته من الشر بالنسبة للذي قبله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. علي محمد الطنافسي ثقة أخرجه الحديث النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع. وكيع بن الجراح ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي كبشة الأنماري. رضي الله عنه أخرج له. أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن أبي كبشة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حا قال وحدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن أبي كبشة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم ذكر يعني هذا يعني هذا هذين الإسنادين الذين حال بهما على الإسناد السابق. نعم. وهما قال حدثنا إسحاق بن منصور المروزي هو الكوسج وثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن عبد الرزاق عن معمر عن منصور. وقد سبق أن ذكرت أن إسحاق بن منصور اثنان، أحدهما في طبقة شيوخ ابن ماجه والثاني في طبقة شيوخ شيوخه، فما كان في طبقة شيوخ ابن ماجه هو الكوسج وثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود، وما كان في طبقة شيوخ شيوخه فهو السلولي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن أبي كبشة. نعم. عن ابن أبي كبشة هو مقبول خرجه. نعم. ابن ماجه. نعم. عن أبيه. نعم. حا قال وحدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو ثقة خرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة خرجه أصحاب الكتب. عن مفضل هو ثقة خرجه مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن أبي كبشة عن أبيه. نعم. قال حدثنا أحمد بن سينان ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يبعث الناس على نياتهم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يبعث الناس على نياتهم، إنما يبعث الناس على نياتهم، يعني أن الناس إذا يعني حصل هلاك بسبب يعني مثلا غزو وكان فيهم من يكون مكرها وهو ما أراد يعني القتال فإنه يبعث على نيته، يهلكون جميعا ولكن يبعثون على نياتهم، يعني من كان مكرها ولم يرد يعني شرا فإنه يبعث على نيته، ومن كان غير مكره وأرد شرا يبعث على نيته. وقد سبق أن مر في بعض الأحاديث أن جيشا يعني يغزو الكعبة وأنهم يعني يصيبهم الخسف يعني يصيبهم الأرض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هؤلاء وفيهم المكره وفيهم كذا قال أنهم يبعثون على نياتهم، يعني يهلكون جميعا ويبعثون على نياتهم، فمن كان دخل في شيء وهو مكره عليه فإنه يبعث على نيته. نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان هو ثقة أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي في مسند مالك. نعم. ومحمد بن يحيى عن يزيد بن هارون عن شريك. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وصديق اختلط وأخرج حديث البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنن. عن ليث عن طاووس. ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط فترك أخرج له البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن طاووس. طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. أبي هريرة والحديث في إسناده يعني ليث بن أبي سليم ويزيد وشريك, ولكنه له شواهد يعني صحيحة يعني يكون بها يعني ثابتا. قال حدثنا زهير بن محمد قال أنبانا زكريا بن عدي قال أنبأنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحشر الناس على نياتهم. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الناس على نياتهم, يعني أنهم يبعثون ويحشرون على نياتهم, يبعثون من قبورهم ويحشرون على نياتهم, فهو مثل الذي قبله مثل الذي قبله, إلا أن هذا فيه ذكر الحشر وهذا فيه ذكر البعث. قال حدثنا زهير بن محمد هو ثقة أخرج ابن ماجه عن زكريا بن عدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود في المراسيل عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان أبو سفيان طلحة بن نافع صدوق أخرج أصحاب الكتب عن جابر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكافر الذي يموت وكان عنده النية لدخول الإسلام فهل يقال يبعث مع المسلمين على نيته؟ لا, إذا كان ما دخل في الإسلام فلا يفيده مجرد النية, النية في قلبه لا تفيد, وإنما الذي يفيد كونه يعني يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, أما كونه ينوي الدخول في الإسلام وما دخل يعتبر ما دخل. يقول كيف التوفيق بين الحديث الذي مر فهما في الوزر سواء وحديث من هم بسيئة ولم يعملها؟ من هم بسيئة ولم يعملها يعني ولم يعملها إذا كان تركها من أجل الله عز وجل فإنها تكون له حسنة, إذا كان تركها من أجل الله, لأنه جاء فيها بعض الأحاديث الروايات إنما تركها من جرائي اكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي, فذاك الحديث الذي يقول من هم به سيئة ولم يعملها يعني إذا كان تركها من أجل الله فهو مثاب على ذلك, وإن كان هم بها يعني ولم يعملها فإنه لا يؤخذ عليها وإنما يؤخذ عليها لو عملها صار سيئة, إن عملها صار سيئة وإن لم يعملها وتركها من أجل الله فإنها تكون له حسنة. هذا يسأل عن اجتماع نيتين في عمل واحد, مثلا يقول هل تشترك النية لغسل الجنابة يوم الجمعة مع غسل الجمعة؟ نعم, إذا نوى به رفع الحدث, إذا نوى رفع الحدث ويعني كذلك اغتسال الجمعة فإن ذلك يصح, ولهذا سبق أن مر بنا في سنن أبي داود يعني في بعض الأحاديث أنه عقب عليه أبو داود وهو من كلامه القليل في الفقه, لأنه يقل كلامه في مسائل الفقه بعد ذكر الحديث, قال لو أن إنسانا عليه جنابة وأصبح جنبا واغتسل بعد طلوع الفجر فإنه يجزيه عن الجمعة, يجزيه عن الجمعة, يعني فكونه يعني ينوي هذا وينوي هذا, ينوي رفع الحدث وينوي أنه مغتسل الجمعة فإن ذلك يجزي, مثل طواف الإفاضة وطواف الوداع إذا أخره وخرج بعده ونوى أنه طواف الإفاضة وأنه مودع فإن ذلك يجزي. يقول بالفرق ومثل كون الإنسان يعني يصوم يعني لله عز وجل ويريد من وراء ذلك أيضا أضعاف الشهوة فإن ذلك فيه نية يعني الصيام لله عز وجل ونية كونه يعني يتخلص من قوة الشهوة, قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن الفرق. فالإنسان الصائم من أجل يعني كونه يصوم لله عز وجل وليضعف الشهوة عنده امتثال لقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فيه الجمع بين نيتين. ومثل ذلك ما لو دخل الإنسان بعد الأذان فإنه يصلي ركعتين هي تحية المسجد والراتبة، إذا دخل بعد أذان الفجر فإنه يصلي ركعتين يعني ينوي فيهما تحية المسجد وينوي فيهما السنة الراتبة قبل الفجر. يقول ما الفرق بين الجملتين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ إنما الأعمال بالنيات يعني هذا المقصود به أنها تعتبر بنياتها، أنها تعتبر بنياتها الأعمال. إنما الأعمال بالنيات أي يعني الألف واللام في النيات عوضا عن المضاف إليه، أي أن الأعمال معتبرة بنياتها. ومن نوى يعني خيرا فإنه يؤجر عليه، ومن نوى شرا فإنه يعني يؤاخذ عليه. فهذا يعني الأول يعني يفيد الاعتبار بالنية، وأن النية هي معتبرة وأنها هي الأساس وأنها تميز بين العبادة والمعاملة والعادة. وأما ذاك فما يترتب على العمل من الخير أو الشر أو من الثواب والعقاب. هل صح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقول بجواز أو باستحباب التلفظ بالنية؟ ما نعلم أنه صح. هذا يذكر يعني عن بعض يعني ينسب إلى يعني بعض الشافعية، لكن ما نعلم أنه جاء عن الإمام نفسه أنه يقول بذلك، و لم يأتي في ذلك شيء يدل عليه، لم يأتي في ذلك إلا ما يتعلق بالحج، فإنه جاء ما يدل على أن الإنسان يعني يظهر ما يعني ما نواه، يقول لبيك عمرة ولبيك حجا ولبيك حجا وعمرة، هذا هو الذي جاء. الإنسان يتلفظ بما نوى، أما كونه يتلفظ بما نوى يعني يقول يعني أنه ينوي أن يطوف وينوي أن يصلي كذا وينوي أن يتصدق وينوي أو كذا، النية محلها قلب والتلفظ بها بدعة كما يقول ذلك أهل العلم. الرجل الذي ذكرتم قصته وقتل نفسه بسيفه هل يعتبر من الصحابة؟ قال صحابي. هو أولا غير معروف، ولا شك أن الصحابة إذا حصل من أحد منهم يعني شيء يعني ما يخرج عن كونه صحابي، يعني ما الصحابي والغامدية يعني صحابية، يعني يكون حصل منه شيء يعني عوقب عليه أو أخذ عليه، لأن الحدوث جوابر كما هو مذهب السنة. يعني من ارتكب يعني أمرا عليه حد فعوقب عليه فإنه لا يعذب عليه في الآخرة، لأنه حصل نصيبه في الدنيا وأخذ جزاءه عليه في الدنيا. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام هو صحابي، ويعني ولو مات يعني وهو في معصية لا يقال أنه لا يحكم بكفره أو لا يقال أنه كافر، وإنما يعني حصل منه شيء وهو قتل النفس. ومعلوم أن قاتل النفس يعني يستحق صاحبه العذاب، قاتل النفس يستحق صاحبه العذاب، ولا يقال إنه كافر. يقول إذا كان جيراني ممن لديهم تهاون فهل يدخلون في الحديث حيث أنهم يغضبون من نصيحتي لهم ولذلك ربما لا يثنون علي خيرا؟ لا، إذا كان عندهم تقصير وأنت على يعني على خير وأنت تدعوهم إلى الخير وهم لا يوافقون عليه، فإذا يعني أثنوا عليك أو بي بي بي يعني بي بي بي بشر أو بغير ذلك يعني ثناؤهم ليس في محله، لأنهم ليسوا ممن يعتبروا ثناؤه. يعني إذا كان الأمر على هذا الوصف وهو أنهم يعني عندهم فسق أو عندهم فجور أو عندهم يعني معاصي، وكونهم يعني يتكلمون على إنسان فيه خير يدعوهم إلى الصلاة ويدعوهم إلى الخير. يعني لا يقال إن أن أن أنهم إذا قالوا أنه أساء فإنه يعتبر مسيئا. يقول: ما حكم استيراد المواد والبضائع المقلدة ومع ذلك يبين للزبون بأنها مقلدة؟ ما نعلم يعني شيء يعني يمنع من هذا. أقول لا نمنع يعني شيء منها يمنع من هذا. يقول: إذا كان رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة يتضايق منه أهل المسجد فهل أترك هذه السنة؟ لا، يعلم الناس السنة. أقول يعلم الناس السنة وبين يعني أن هذه هي السنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرفع الصوت يعني لا يلزم أن يكون يرفعه جدا، ويعني وإنما إذا حصل رفع الصوت بحيث يسمعه غيره فإن ذلك يكفي. يقول: حفظك الله، من كان مجنونا أو مات وهو طفل صغير كيف حاله في الآخرة؟ يعني المجانين والناس اللي يعني ما عندهم عقول يعني هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. أقول يمتحنون يوم القيامة، وعلى ضوء نتيجة الامتحان يكونون من أهل الجنة والنار مثل أهل الفترة مثل أهل الفترة. ما حكم قول البعض يوم أسود ويوم أبيض؟ ما كان ينبغي أن يستعمل الناس مثل هذا الكلام. قد جاء في القرآن يعني في أيام النحسات، لكن كون الناس يستعملون يعني يوم أبيض ويوم أسود ويعني يضيفون هذا إلى الأيام، يعني عدم استعمال يعني هذا الشيء هو الذي ينبغي. يقول: ما حكم التجنس بجنسية دولة كافرة، وما نصيحتكم لمن ابتلي بذلك؟ لا يجوز ذلك. لا يجوز الإنسان أن يعني يأخذ جنسية يعني جنسية دول كافرة، وإلا إذا كان الإنسان مضطر ولم يجد يعني مجالا ولم يجد يعني بلده ما تمكن من أن يحصل منها وصار يعني إلى بلد آخر من أجل أن يعني يبقى في بلد ولم يحصل من بلاد المسلمين يعني ما يحصل به يعني البقاء فيها واضطر إلى ذلك، فإن ذلك يعني يجوز له، لكن عليه ألا يستسلم وينقاد لشيء فيه معصية الله عز وجل. لا طاعة لمخلوق في معصية الله، سواء كان الذي يأمر بمعصية الله مسلم أو كافر، لا يسمع له بأن يفعل أمرا محرما. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.